وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر. بعد ذلك إلى أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة. وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور التي وقعت بعده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طبق ما أخبر به. وفي القرآن الأحكام العادلة أمرا ونهيا المشتملة على الحكم على الحكم البالغة التي إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم بالخفيات أو الرحيم بعباده الذي يعاملهم بلطفه ورحمته وإحسانه. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي العلم، أي العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لكميل بن زياد: هو كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم، وقد بسطنا هذا كله في كتاب التفسير بما فيه كفاية، ولله تعالى الحمد والمنة. فالقرآن العظيم معجز من كل معجز من وجوه كثيرة، يعني من كل الوجوه، من فصاحته وبلاغته ونظمه وتراكيبه وأساليبه وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة وما اشتمل عليه من الأحكام المحكمة الجلية والتحدي ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب، والتحدي بما اشتمل عليه من المعاني الصحيحة الكاملة، وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء، يعم جميع أهل الأرض من الملتين أهل الكتاب وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط وغيرهم من أصناف بني آدم في سائر الأقطار والأمصار. وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك أو هو سلب قدرتهم على ذلك، فقول باطل، وهو مفروع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في بعض الأجرام، ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق. وقولهم هذا كفر وباطل وليس مطابقا لما في نفس الأمر، بل القرآن العظيم كلام الله تعالى غير مخلوق، تكلم به كما شاء سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه كما يقولون علوا كبيرا وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا وتظاهروا على ذلك، بل لا تقدر الرسل الذين هم أفصح الخلق وأعظم الخلق وأكملهم أن يتكلموا بمثل كلام الله عز وجل. وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الله عز وجل، أسلوب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأساليب كلامه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته فيما يرويه من المعاني بألفاظه الشريفة، بل أسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام التابعين. وهلما جرى إلى زماننا وعلماء السلف أفصح وأعلم وأقل تكلفا فيما يرونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف، وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب أو يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب في زمن الجاهلية وبين أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك. ولهذا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى وهو فيما رواه الإمام أحمد قائلا: حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعي يوم القيامة. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الاعتصام مسلم في الإيمان وتابع بعون الله عز وجل، وقد أخرجه البخاري ومسلم في من حديث الليث بن سعد به. وهذا غيد معنى هذا أن الأنبياء عليهم السلام كل منهم قد أوتي من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه عز وجل، ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم، سواء آمنوا به ففازوا بثواب إيمانهم أو جحدوا فاستحقوا العقوبة. وقوله: وإنما كان الذي أوتيت، أي جله وأعظمه الوحي الذي أوحاه إليه وهو القرآن العظيم، الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده. فإن البراهين التي كانت للأنبياء انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنها، وأما القرآن العظيم فهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامع من في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فحجة الله سبحانه وتعالى قائمة به في حياته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبعد وفاته. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعي يوم القيامة، أي لاستمرار ما آتاني الله سبحانه وتعالى من الحجة البالغة والبراهين الدامغة. فلهذا يكون يوم القيامة أكثر الأنبياء تبعا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فصل: ومن الدلائل المعنوية أخلاقه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الطاهرة، وخلقه الكامل، وشجاعته، وحلمه، وكرمه، وزهده، وقناعته، وإيثاره، وجميل صحبته، وصدقه، وأمانته، وتقواه، وعبادته، وكرم أصله، وطيب مولده، ومنشئه، ومرباه، كما قدمناه مبسوطا في مواضعه. وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي رد فيه على فرق اليهود والنصارى وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم، فإنه ذكر في آخره دلائل النبوة وسلك فيها مسالك حسنة وصحيحة منتخبة بكلام بليغ يخضع له كل من تأمله وفهمه. قال في آخر هذا الكتاب المذكور القول بعون الله عز وجل: إلى التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.